بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية للأطفال، المجموعة الثالثة، فكرة ورسوم شوقي حسن. قصة الطبيعة الجميلة. أخذت حنان الفتاة الصغيرة طريقها نحو شاطئ النيل مثلما تفعل كل يوم من أيام الأجازة المدرسية، وجلست تتأمل ألوان الأزهار وتنقل الفراشات عليها. كان يكسو شاطئ النيل اللون الأخضر الجميل، مما جعل حنان تنظر بإعجاب شديد إلى النيل والزرع والأزهار وتقول: ما أبدع صنع الله في خلقه. سمعت حنان صوتا يناديها يقول: حنان حنان. فتلفتت حولها فرأت أن الشجرة الكبيرة العجوز التي تقوم على شاطئ النيل هي التي تناديها، فازدادت دهشتها. وصلت الشجرة كلامها: لا تتعجبي يا حنان، فأنت الآن في عالم الطبيعة الساحر. انظري كيف تتراقص الأزهار مع النسيم، وكيف تعزف قطرات الماء ألحانا رائعة فوق الصخور. قالت حنان: سبحان الله خالق كل شيء يا شجرة العجوز. قالت الشجرة: انظري، ها هي ذي العصافير عادت تحلق لتواصل أعمالها، وها هي ذي النحلات عادت تباشر عملها. قالت حنان: النحلات، وماذا يمكن أن تعمل النحلات الصغيرة؟ ردت عليها الشجرة مبتسمة: اقتربي منها وسوف تعرفين. أسرعت حنان وجلست بجانب زهرة جميلة لترى ما يمكن أن تفعل النحلات الصغيرة، وسألت إحدى النحلات: وأنت تعملين أيضا؟ قالت النحلة: كلنا هنا نعمل، فنحن نمتص رحيق الأزهار ونصنع منه العسل الذي تحبونه، وقد ذكره الله في القرآن الكريم بأن فيه شفاء للناس من أمراض كثيرة. بينما كانت حنان تستمع إلى النحلة، حلق فوقها عصفور صغير يردد أنغاما فيها شجن. فسألته الشجرة: ماذا دهاك يا عصفور؟ ما لك تبدو حزينا؟ قال العصفور: ذهبت إلى حيث تقيم أسرة العم حامد، وهي أسرة طيبة تعشق الأرض والأشجار والطيور والحيوان، ولكني عندما وصلت إليها اعتقدت أني أخطأت المكان. قالت الشجرة مدهوشة: ماذا جرى لأسرة العم حامد؟ قال العصفور: صارت الأرض جرداء ويبست الأغصان، ورأيت إناسا يبنون بعض البيوت. قالت الشجرة: آه، لقد باع الأرض أصحابها، وهي أرض زراعية ليقيموا عليها المباني، فيا لخسارة يا عصفوري، فإنما جعلت الأرض للزراعة وطرح الثمار والحبوب. سمعت حنان ذلك فقالت: لقد تعلمت في المدرسة درسا عن فوائد الأرض الزراعية، وإنها لابد أن تكون خضراء دائما، وتعاقب الحكومة من يغير طبيعتها. التقط العصفور وردة زاهية في منقاره وأهداها إلى حنان لتدافع معه عن الأرض الزراعية، فلا تقام عليها مباني ولا تستغل إلا للزراعة. كنا مع قصص فكاهية الأطفال المجموعة الثالثة، وقصة الطبيعة الجميلة.